أو إن كان من الأهل الرقي في الإيمان والحسنات الملائكة تقلب. مش لما يعقدوا اتفاقية بين دولة ودولة الرئيسين أو الملكين أو الأميرين يقفوا والوزير المختص يجلس وبعدين في سكرتارية من هنا وهنا يدوا النسخة إيه للدولة البائعة ونسخة للدولة الإيه المشترية وتتم الصفقة وبعدين هو رئيس الوزارة بيقلب بنفسه؟ لا، واحد إيه يقلب له الصفحة صح؟ سبحان الله. وبعد ما يوقع خلاص نفس القضية على ولله المثل الأعلى من تحت العرض 99 سجلا يقل الملائكة تقلب وأنت إيه تقرأ. يقول يا رب أنت لن تظلمني شيئا، يعني يا رب أنا واثق أنت يا رب أنت لست بظلام العبيد. يا والعبد كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت اللي تحاسب روحك. يقرأ العبد لو مثلا عاش 80 سنة فبلغ من عنده 15 سنة، فعنده كم سنة حساب؟ ها؟ 65 سنة صح؟ 65 سنة حساب. ال 65 دي أنت أقول لك شيء بسيط جربها، خذ هذه المحاضرة اللي مدتها 60 دقيقة وقعد كده فرغها في ورق، شوف تاخد منك كام وكم ورقة. ده احنا كلام ايه ساعة واحنا نتكلم في اليوم ما شاء الله ناخدها. فانت لما تنقد كلامنا وتكتبه كتابة ده ايه اعمال واقوال وافعال وظلم للغير وظلم من الغير، كل ده مكتوب. وبعدين عبادات صلاة وصيام وحج وصدقات. الصلاة يعني ما فيش مواظبة، ما كانش فيها خشوع، الوضوء كان أي كلام، سبحان الله. الزكاة كانت ناقصة. وبعدين حق الجيران، حق الزوجة، حق الأولاد، حق الدولة، حق الوطن، حق البيئة، حق حق الحشرات، حق الحيوانات. الله الله الله. كل يبقى هي أكيد مبوبة. ده باب الحقوق، ده باب المظالم، ده وهكذا. دي باب العبادات، دي باب المعاملات. فالكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كلها موجودة. فهنا إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. هو نسي. بالله عليك، بالله عليك، الآن احنا اليوم مثلا يعني في الشهور مثلا في 2014 ميلادية في شهر مارس، هل تذكر في مارس 2013 ما الذي حدث لك في هذا اليوم؟ أبدا الله، إلا إذا كانت حادثة يعني ايه يعني ترجك رجا، مثلا تقول زوجتي ابتسمت في هذا اليوم، حادثة يعني حاجة يعني الحرب العالمية الثالثة قامت يعني مثلا يعني مثلا الولد جه قال لي جزاك الله خيرا يا ابويا على الساعة اللي انت اشتريتها، يعني حادثة يعني لا تتكرر، حدث في مثل هذا القرن، يعني حاجة كده استثناء. لكن في الأمور العادية ولا تذكر أنت أكلت أول أمس، لكن يوم القيامة سبحان الله كل شيء. قال ربنا انما نعد لهم ايه حدا، يا حد الانفاس معدوده والسبحان كله. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. منظر المحشر كان اتي، الناس مجموعه، الملائكه احاطت بالبشر، وبعدين اعزكم الله وحوش حشرت ان كان لها حقوق تاخذها. واحد عذب حيوان، المراه التي دخلت النار في هره حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي إيه أطعمتها والعياذ بالله. فاللي بيحبس أمة واللي بيحبس شعب واللي بيحبس بشر واللي بيحبس لا إله ظلما وزورا وبهتانا، كل ده سبحان الله العظيم، يعني الله أكبر، يعني سبحان الله كل موجود سبحان الله. وبعدين يعني بعد ما الحيوانات تأخذ تأخذ حقوقها إزاي؟ طيب هي من غير مكلفة، ينقص من ذنب من اخذ من الحيوان شيئا، اللي قتل عصفور بدون وجه حق، اللي سبحان الله اللي عمل شيء سبحان الله في حيوان من الحيوانات. ثم يقول الله لتلك الحيوانات وتلك الطيور وتلك الحشرات وتلك الهوام كوني ترابا فتكون ترابا، فيقول الكافر يومها يا ليتني كنت ترابا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا في مثل هذا اليوم، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا طال عمره حسن عمله، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. اللهم اهد أبناءنا وبناتنا وردهم وإيانا إلى دينك ردا جميلا حسنا، ووفقنا لما تحب وترضى. فك اللهم كرب المكروبين، لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.